قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. هذه العبارة أشار بها الإمام الطحاوي رحمه الله إلى مسألة الشفاعة، وبين أن الشفاعة حق، وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الشفاعة، وقد وصلت روايات الشفاعة حد التواتر، بل إن الشفاعة ورد ذكرها في كتاب الله كما مر معنا في قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وفي قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد اشتمل القرآن على ذكر الشفاعة فأثبت بعضها ونفى بعضها. وعرفنا في درس البارحة أن الشفاعة منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي، والمثبت ما كان بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع، وبرضا من الله جل وعلا للمشفوع له، والمنفية ما كانت شركا أو ما أدت إلى الشرك، وهي ما زعم الكفار من أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، من أن هذه الآلهة تشفع لهم عند الله، بل إنهم أعطوا الآلهة حق الشفاعة لأنها تشارك الرب سبحانه وتعالى، فمن مشاركتها لله كان لها حق الشفاعة، وهذه هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى وأنكر على المشركين أن يجدوا ذلك، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وعرفنا في درس البارحة أن هذه الشفاعات، أعني الشفاعة المثبتة، أنواع، أهمها وأعظمها وأجلها هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى والتي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه هو أهلها، وأن الله سبحانه وتعالى سيمكنه فيشفع للخلائق يوم أن يعتذر سائر الأنبياء عن فعل أو أداء تلك الشفاعة. ثم تأتي بعدها شفاعات، هذه الشفاعات منها ما يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كشفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وهي من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة في الكفار، لكن أعطاه هذه الخصوصية، فالشفاعة ليست في خروجه من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنه. وثمة شفاعات أيضا يختص بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أنه يشفع لأهل الجنة فيدخلون، ويشفع لأقوام استحقوا النار أو استوجبوا النار فلا يدخلوها، ويشفع لأقوام دخلوا النار فيخرجوا منها. وهذه الشفاعة هي محل الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج، فإنهم ينكرون هذه الشفاعة، أعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج قوم من النار بعد أن دخلوها، ذلك لأن الخوارج ولأن المعتزلة من مبادئهم كما مر معنا أنهم يكفرون مرتكبي الكبيرة، وإذا استحق الإنسان النار بارتكابه الكبائر فهذا يجب أن ينفذ فيه الوعيد ولا تجوز فيه الشفاعة. وكذلك مما أنكره يعني المعتزلة من أنواع الشفاعة أيضا أن يستحق الناس النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يدخلوها. ويقولون إن في هذا خلفا للوعيد، وعندهم من مبادئهم ومن مذهبهم أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينفذ وعده ووعيده. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة إن الله لا يجب عليه شيء، وإنما يوجب على نفسه تفضلا منه سبحانه، وما يوجبه الله على نفسه إن كان وعدا فالله سبحانه وتعالى يحققه، وأما الوعيد فهذا متوقف على مشيئته جل وعلا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، لأن خلف الوعيد هذا من المكرمات وليس من القبائح، هو من المكرمات. ولذلك ورد عنهم يعني عن العربي أنهم كانوا يثنون على من يخلف وعيده، والمراد بالوعيد يعني التهديد والتعذيب، ويثنون على من ينجز وعده بمعنى أنه يعطي أو ينفذ ما وعد من عطاء ونحوه. ولذلك جاء في أقوالهم وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لأن أوعد بمعنى أنه توعد بالشر، يقال في من يضمر الشر يقال فيه أوعد، وفي من يضمر الخير يقال فيه وعد. فالفعل إن كان في الخير الفعل ثلاثي مجرد، وإن كان في الشر وفي السوء فهو ثلاثي مزيد بالهمزة. ولذلك المصدر من وعد يعد وعدا وموعدا، فالموعد مصدر ميمي موعد. أما إذا كان الفعل أوعد فالمضارع منه يوعد والمصدر منه إيه؟ إعادا. فلذلك يقول العرب فإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. فالله سبحانه وتعالى وإن توعد الكفار وأوعدهم بالنار، وإن توعد العصاة، العصاة المليين يعني عصاة المسلمين من ارتكب منهم الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى وإن أوعدهم باستحقاقهم دخول النار فإنه جل وعلا قد يغفر لهم ويتجاوز عنهم، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وإن فإن هذا هو الأصل في الاستحقاق، أنهم يستحقون النار ويستحقون الخلود فيها، لكن الله سبحانه وتعالى عفوه ومغفرته. وقد جاءت كثير من الأحاديث التي تبين أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويعفو عمن مات وهو يقول لا إله إلا الله، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذ ردفه على حماره أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا حق أوجبه الله على نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد كما جاء في كثير من الآيات. والشاهد أن الشفاعة التي أنكرها المعتزلة والخوارج هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في العصاة من المليين، في العصاة المليين، ومعنى المليين يعني من هم من أهل ملة الإسلام في عصاة المسلمين الذين ارتكبوا الكبائر أو ارتكبوا الذنوب لكنها دون الإيه؟ دون الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هؤلاء يغفر لهم. ومن أسباب المغفرة لهم أنه يشفع فيهم بعض عباده، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع، والقرآن يشفع، وبعض الأولاد يشفعون، وبعض الآباء يشفعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. أي فمقام العدل أن كل امرئ بما كسب رهين، لكن مقام الفضل الذي يكون من أسبابه الشفاعة: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا مجمل ما ذكر في مسألة الشفاعة وفي أنواع الشفاعة، وقد تناول المؤلف رحمه الله هذه المسائل بشيء من الاختصار وتكلم على أنواع الشفاعة، لكنه لم يتطرق للكلام على أقسام الشفاعة المثبتة منها والمنفية، وهي معروفة في كتب العقائد. كنا قد وصلنا في درس البارحة عند ذكر الأحاديث التي تثبت الشفاعة، ولذلك قال: النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. قال في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة. وقد عرفنا أن أحاديث الشفاعة بلغت حد التواتر، لكن كما قلنا التواتر المعنوي، وإن كانت يعني في الأحاديث لأنها أنواع متعددة، لكنها قد ثبتت بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهي ثابتة بالكتاب وثابتة بالسنة. يقول منها: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع، يعني فقدم له الذراع منها، والضمير في منها يعني يعود على الشاة التي جيء بلحمها، يعني ذبحت شاة وطبخت وقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. ولما علم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه من اللحم الذراع، لذلك بادروا وأسرعوا بتقديم هذا النوع المحبوب إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، يعني وكانت الذراع أي وكانت لحمه أو وكان لحم الذراع يعجبه صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنواع اللحم أو من بين سائر أجزاء الذبيحة. قال: فنهس منها نهسة. وقد عرفنا في درس البارحة أن المراد بالنهسة أي أنه تناول من الذراع بأسنانه، فإذا تناول الإنسان اللحم بأسنانه يقال نهسه، وإذا تناوله وقطعه بيديه يقال نهشه. فالفرق بينهما يعني بين ما يتناول باليد وما يتناول بالأسنان. قال: فنهس منها نهسة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. وقد عرفنا أن هذا القول منه صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب البيان لا من باب الفخر، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في بعض الروايات: أنا سيد الناس ولا فخر، يعني عندما قال ذلك ولا يريد أن يفاخر، وإنما يريد أن يبين. ويقول العلماء إن الحكمة في ذلك لأنه خاتم النبيين وأنه لا أحد بعده يبين لنا هذه المنزلة. إذا الوحي منقطع ولن يكون ثمة من يعرف، يعني لأن هذه مسألة غيبية، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم هو المبين، وهذا التبيين منه لا يعتبر فخرا. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وقوله إنه سيد الناس يوم القيامة يعني يتضمن أو يستلزم أنه سيدهم أيضا في الدنيا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ثم قال وهل تدرون مما ذلك أنا عندي مما ذلك. إيش عندك في النسخة يا لما؟ يعني وهل تدرون لماذا؟ لما بمعنى أو تدرون مما، يعني مما كنت أو ما سبب كوني صلى الله عليه وسلم سيد الناس. على كل حال المعنى يعني غير يعني ما في خلاف في المعنى. وهل تدرون مما ذلك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. يجمع الله الأولين والآخرين، والمراد به يعني يجمع الناس في ذلك المكان منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ومعنى في صعيد يعني في مكان واحد، والصعيد هو الفضاء والمكان الواسع. قال في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا، في هذا سقط في بعض النسخ ولذلك النسخة التي بين أيدينا وضعت بين معكوفتين لتبين أن هذه زيادة قد تكون ساقطة في بعض النسخ. قال يسمعهم الداعي في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، أي منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. نعم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ وهذا هو محل الشاهد. فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم، يعني كأنهم يقولون انظروا واذهبوا إلى أبيكم آدم. لكن لما كان أتباع هذه الأمة أقل من سائر الأمم، لذلك كان الحديث يتناول الكل. فيبدأون يعني كل أمة ترى أن، أو كل قوم يرون أن من يبدأ به هم من يعرفونه. قال أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ إيش عندك؟ النسخة التي عندنا: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي، أي فيعتذر. ها؟ ثلاثة. ما نسختك اليوم عبد الحكيم هذه غريبة، خرجت عن دور الشذوذ يعني. ها؟ حتى نسختك يا شيخ علي نفس الشيء. عندكم أربعة؟ إيه؟ يعني اثنتين. لا، النسخة اللي عندنا فيها ثلاثة. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يعني هذا القائل آدم. قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، وهي قوله يعني ما جاء في كتاب الله من قول نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الدعوة التي دعاها، فكأنه يقول إنه استهلم فذا دعوته، ولذلك فهو لا يستطيع أن يكون شافعا. قال نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. ويلاحظ هنا أن الأنبياء الذين يحيل بعضهم على بعض إنما هم أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته. والمراد بقوله كذباته ماذا جاء في الصحيح من أن إبراهيم كذب ثلاث كذبات، وقد عرفنا أن المراد بالكذبات إنما هي ما يسميها العلماء، وإن سميت في اللغة كذبا لكنها في الحقيقة هي ليست من الكذب، وإنما هي من المعاريض، وإنما هي من المعاريض. أما المرة الأولى فهي قوله لقومه لما كسر الأصنام، لما أخذ الفاس وكسر الأصنام وعلق الفاس في عنق الصنم الأكبر، فلما سئل وقيل له من فعل هذا قال إيه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فتوهم الناس أنه يريد بقوله كبيرهم يعني الصنم. وإبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إنما أراد بذلك الإبهام، يعني إبهام يده، واسألوهم، والضمير في اسألوهم أراد به إيه الأصابع. لأنه كأنه يريد أن يقول الذي كسر أصنامكم هو مجموعة هذه الأصابع، فقال كبيرهم هذا وأشار به إلى إلى الصنم، وهو يريد الأصبع ولا يريد الصنم. ثم قال واسألوهم إن كانوا ينطقون. ولذلك يقول العلماء لولا الإبهام والسبابة والوسطى لما مسكت الفاس ولما كسرت الأصنام. فهو يريد شيئا والناس فهموا منه شيئا آخر، فهو في نظر هؤلاء الآخرين أنه كذب، لكنه هو بحسب ما يريد هو في الحقيقة صواب وليس كذبا. ولذلك قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه هي سمية، يعني هو ما قال أنا كذبت، قال لأن الناس فهموا هذا، والمراد بالكذب يعني الإخبار ربما أراد به حسب ما فهموا لا حسب ما هو أراد، ولذلك سميت هذه بالكذبات على سبيل اللغة، لأنها إخبار بغير ما يتصوره وما يدركه المخاطب، بغير ما يدركه ويتصوره المخاطب، وإن كان هو في حقيقته يعني بحسب مراد المتكلم غير مراد المخاطب. وتسميته كذب على سبيل اللغة، ها، لأن اللغة الكذب في اللغة يطلق على معاني منها الإخبار بخلاف الواقع، والإخبار بخلاف مراد السامع، والإخبار يعني بالخطأ، لأن كلمة كذب لدى أو عند أو في لغة أهل الحجاز تطلق ويراد بها الخطأ، يقال كذب فلان يعني أخطأ، والخطأ إنما يكون عن غير قصد وعن غير تعمد. ولذلك قال هذه أول الكذبات. والكذبة الثانية وهي أنه لما سأله النمرود عن زوجته سارة قال إنها إنها أختي، قال إنها أختي، فلما قال إنها أختي أراد بذلك أنها أخته، أنها أخته في الإسلام، إذ لم يكن في ذلك المكان يعني مسلم غيره هو وسارة، فهو أراد بها أخوة الإسلام، وفهم النمرود أنها أخوة أخوة النسب، فكان هذا أيضا ليس من الكذبات وإنما هي من المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن عن الكذب. والثالثة لما طلب منه قومه أن يخرج معهم في يوم عيدهم لشهود ذلك العيد ولعبادة الأصنام، فقال لهم إني سقيم، إني سقيم، وفهموا منه أنه مريض مرضا جسميا، وهو إنما أراد به أنه مريض يعني مرض قلب، لأنه متحسر على كفرهم، متحسر على شركهم، وهو سقمه إنما هو في قلبه وفيما الناس عليه لا في جسده، فكانت هذه أيضا عدت عليه على أنها كذبة، وإن كانت هي كما قلنا من المعاريض وليست من الكذب. ولذلك اعتذر صلى الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، اعتذر عن الشفاعة بأن هذه بدرت منه وأن الناس فهموا منه خلاف الواقع، وربما يؤاخذ عليها على القاعدة التي يذكرها العلماء بأن حسنات المقربين سيئات الأبرار، بأنها من باب حسنات المقربين سيئات الأبرار، فهي في واقعها حق. وموسى وإبراهيم عليه السلام لم يكذب بمعنى الكذب الذي يؤاخذ عليه، لكن لما كان خطابه وحديثه وإجاباته للناس على خلاف ما فهموا وعلى خلاف مرادهم عدها من الكذبات، فقال إيش في قوله وذكر كذباته، ثم قال نفسي نفسي، ها أي حسنات الأبرار سيئات المقربين، احنا قلنا العكس، أي إذن الصواب حسنات الأبرار سيئات المقربين. نعم، لأن نمرود كان في مصر، نعم هو نفسه، ولذلك هو أهداها هاجر، ها لما أراد أن يخلص إليها فلم يتمكن، بعد ذلك قال إنما بعثتم إلي شيطانا، ثم أهداها مين؟ أهداها هاجر. نعم، ذلك تلك محاجة غير هذه. مع مين؟ لا، المحاجة الذي تلك كانت في غير هذا الموقف، ذاك الذي قال إيه أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، تلك واقعة أخرى غير واقعة هذا الملك النمرود أو الملك الذي كان في مصر والذي أراد أن يغتصب زوجته سارة لأنه أخبر بما كانت عليه، فسلط الله عليه سارة بحيث أنه لم يتمكن منها. قال اذهبوا إلى موسى، قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. قال فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، قال ولم يذكر ذنبا، ولم يذكر ذنبا، من الذي لم يذكر له؟ الفعل ذكر متعدي، فهل يحتاج إلى أن يعد بحرف الجر؟ ها؟ والصواب ولم يذكر ذنبا، لأن كل الأنبياء تعذروا بأشياء اعتبروها ذنوبا إلا عيسى لم يذكر ذنبا، ومع ذلك قال إيه اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يا عبد الحكيم. ها اي في اختلاف في النسخ، النسخة اللي عندك ايش يا شيخ؟ ذنبك ولا غفر لك؟ ماذا عندك؟ هكذا اي، لكن النسخة التي بين أيدينا غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، يقول صلى الله عليه وآله وسلم فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. هكذا عندكم شيئا؟ النسخة اللي عندنا ما فيها شيء. ها؟ نعم. قال ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه هكذا شيئا. لم يفتح على أحد قبلي فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، أي ثلاثا، فيقال أدخل، فيقال هكذا يقول عندكم. إيه فيقول ها فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. والمراد بهجر معلوم ما تسمى بالبحرين أو المنطقة التي تسمى اليوم بالأحساء، وأما بصرى فهي مدينة في أول من أول مدن الشام. قال أخرجاه في الصحيحين، أي أخرج هذا الحديث حديث الشفاعة البخاري ومسلم بمعناه، واللفظ إنما ساقه من كتاب الإمام أحمد يعني في مسنده. هذه الشفاعة العظمى. نعم، لكن ربما أن الله سبحانه وتعالى قبل الشفاعة منه وذكر أمرا خاصا بأمته، فاقتصر العلماء على ذكر الأمر الخاص بالأمة وسكتوا عن غيره. وسيمر من الشارح أنه أشار إلى تلك الشفاعة العظمى، لكن لما كانت الرواية التي ذكرت فيها محل خلاف ومحل نزاع لم يعتمدها أصحاب الصحيحين. نعم، ما بين مصراعين، ما تعرف المصراعين؟ يعني ظرفتي فتحتي الباب. الباب عادة يكون له فتحتان، كل فتحة منهما تسمى بالمصراع، ها؟ يعني سعة الباب. قال والعجب، كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث، هكذا يقول الشارح، يقول إن علماء الحديث ذكروا هذا الحديث في باب الشفاعة العظمى، مع أن هذا فيه ذكر وفيه خصوصية لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هذه الشفاعة يدخل الله بسببها جماعة وقوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب. لكن إنما يريد الناس من الشفاعة العظمى هي أنه يخلصون من أرض المحشر إلى الحساب. يقول مستدركا، يعني يقول الشارح اللي هو ابن أبي العز مستدركا على العلماء كيف ذكروا هذه الشفاعة وتركوا ما هي أعظم، أو الشفاعة التي تعتبر هي أعظم من هذه. قال والعجب، كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى التي هي خاصة بالمحشر، في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، في أن يأتي إيش عندك؟ مأت الرب. على كل حال المعنى واحد، لأن أن يأتي أن حرف مصدري ويأتي فعل مضارع ويسبك بمصدر مؤول وعندك المصدر ايه صريح، لان المأتى مصدر صريح، وان ياتي مصدر ايه مؤول. قال في ان ياتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصور، فانه المقصود في هذا المقام اللي هو حديث انه يشفع لهم في ارض المحشر لان يصرفهم الله سبحانه وتعالى الى الحساب. قال ومقتضى سياق اول الحديث فان الناس انما يستشفعون الى ادم فمن بعده من الانبياء في ان يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم اللي هو مقام المحشر، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. هكذا قال في نسختي، هو يعني رجح كلمة المحز، والمراد بالمحز يعني فإذا وصلوا إلى المحل اللي هو المحل الذي يريدون أن يستدلوا به، لأن هذا الحديث إنما يستدل به الناس لبيان فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان فضل الأمة، بيان فضل النبي حيث إنه يشفع دون سائر الأنبياء، وبيان فضل الأمة حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في جماعة أو في مجموعة من أمته يدخلون الجنة، وبيان أيضا فضل هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم في قوم استوجبوا النار فلا يدخلوها، لأن هذا هو محل النزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج، فإن الخوارج والمعتزلة ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر، ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، وينكرون الشفاعة لمن دخل النار، لأنهم يعتبرون من استحق دخول النار فإنه مخلد فيها لا يجوز إخراجه ولا يجوز خروجه من النار، ولذلك لا تنفع فيه الشفاعة. واستدلوا بظواهر الآيات، ومنها قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول هنا ابن أبي العز مبرر ومعلل، يقول لماذا العلماء عندما يسوقون هذا الحديث يهملون الشفاعة الكبرى ويركزون على هذه الأنواع من الشفاعات؟ يقول لأن الشفاعة الكبرى أمر متفق عليه بين سائر أهل القبلة، كل أهل القبلة يثبتون الشفاعة الكبرى سواء كانوا من الخوارج أو كانوا من المعتزلة، وإنما محل النزاع إنما هو في الشفاعات الأخرى كشفاعة النبي في أهل الكبائر وشفاعة النبي في إخراج قوم من النار وشفاعته في منع قوم من دخول النار وقد استوجبوها واستحقوها. لذلك لما كانت محل نزاع ركز العلماء عليها وذكروها وأثبتوها وأهملوا ما هو متفق عليه. هذا سبب التبرير الذي ذكره الشارح لهذا بعد أن تعجب كل العجب من صنيعهم. واضح؟ ثم يقول قال فإذا وصلوا إلى المحز، والمحز يعني المكان الذي يسهل فيه القطع، هذا هو الأصل في المحز، كل محل تلتقي فيه الأعضاء ويمكن فصله دون تكسير يسمى بالمحز. وأراد بقوله المحز هنا يعني فإذا وصلوا إلى المحل الذي فيه الخلاف، المحل الذي فيه الخلاف. يقول هنا في نسخة كذا في نسخة ألف وباء، وكأنه يعني الجزاء ما لها معنى، ويعني كأنه يريد أن يقول إنه اطلع على اختلاف النسخ ورجح نسخة المحز. قال فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم، لأن كلمة كأن ما هي محل تردد. يعني لماذا السلف ركزوا على هذا النوع من الشفاعة دون الشفاعة العظمى؟ قال لأن المراد من ذلك الرد على مين؟ على المعتزلة والخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. قال: وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور، يعني التصريح بالشفاعة العظمى التي هي شفاعة لكل الأمم بأن ينقلهم الله سبحانه وتعالى ويصرفهم من أرض المحشر إلى أرض الحساب، لأن الناس إنما يجدون العنة والحرج في أرض المحشر، كما جاء في كثير من الروايات من أن الناس تدنو منهم الشمس قرب أو مقدار ميل، حتى إن منهم من يلجمه العرق، يعني يبلغ به العرق محل اللجام من الدابة، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، يعني إلى محل ربط الإزار من الجسم، ومنهم من يكون العرق إلى نصف ساقيه، ومنهم من تمر عليه تلك اللحظة وذلك الموقف كأنه في الفترة التي يؤدي فيها الصلاة. وهذا لا شك من يعني هذا الموقف إنما يكون لأهل الطاعة ولأهل التقوى ولأهل العبادة، فالله سبحانه وتعالى يخفف عنهم يعني أثر ذلك الموقف فلا يحسون به. ولهذا لما يكرب الناس ولما يبلغهم الجهد يسعون إلى الأنبياء فيعتذروا ولا الأنبياء من ذلك المكان الموقف حتى يأتون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل شفاعة. ربما هذا في موقف وهذا في موقف، ها؟ وربما أن المراد به إذا الشمس كورت يعني شمس الدنيا، لأن يوم القيامة شمس يوم القيامة يختلف عن شمس يوم الدنيا، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كما قال الله سبحانه. قال: ولقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور. يقول الشارح: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله، يعني لساق حديث الصور بطوله. والمراد بالصور يعني الحديث حديث النفخ، النفخ في الصور عندما ينفخ في الصور النفخ الثانية ويقوم الناس لرب العالمين ويخرجون من القبور ويخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنهم يخرجون من قبورهم شعثا غورا غرلا. قال: لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه يأتون رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله ما شانك، وهو أعلم، يعني أعلم بما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم. وهذا محل الشاهد، أي فشفعني في خلقك بأن تقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك أنا آتيكم فأقضي بينكم، أنا آتيكم فأقضي بينكم. هكذا، كيف آتيكم وكيف أقضي بينهم بين الخلق؟ ربما النسخة اللي عندنا فأقضي بينكم، اي نعم. قال فارجع، قال فارجع يعني فيعود النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقربون، يعني ثم يجيء الرب جل وعلا ويجيء الكروبيون، والمراد بالكروبيين الملائكة المقربون. هكذا فسر الكروبيون بالمقربين من الملائكة، لكن يشكل عليه قوله والمقربون، أول ملائكة المقربون بعد قوله والكروبيون، فيكون ذلك من باب عطف الشيء على إيه؟ على نفسه. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، إلا إذا قيل أن ذلك من باب تفسير ومن باب البيان والتوضيح. وإيش الغرابة في هذا؟ يعني إيش محل السؤال؟ لا، هو قبل الكلام النبي يسجد عندما يأتيه الناس ويكلمونه، فيأتي تحت العرش فيسجد، ثم بعد ذلك يأتي الكلام، ثم بعد ذلك يحدث ما ذكر الله سبحانه وتعالى من نزول الملائكة وانشقاق السماء ونزول الرب جل وعلا للقضاء ومجيئه سبحانه. ونحن نعرف أن هذا كله من الصفات، صفات الفعل التي قلنا أنها نثبتها لله سبحانه وتعالى، وأن الله يفعلها متى شاء، وأنها تليق به سبحانه وتعالى. قال والملائكة المقربون، أو إذ يمكن في قوله هنا وتنزل الملائكة في الغمام وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون، ثم تكون الجملة مستأنفة، والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح. قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إلى أن قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة. وقد يكون هذا محل إشكال، كيف يفضون إلى الجنة ولا يدخلون الجنة؟ يعني المراد أنهم يتجاوزون الصراط ويصلون إلى أبواب الجنة، لكن ظاهر هذا الكلام أنهم إذا وصلوا إلى أبواب الجنة لا يجدونها مفتوحة، وهذا أيضا ظاهره أنه يتعارض مع قوله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي وكانت أبوابها مفتوحة قبل مجيئهم. إلا أنه يمكن الجمع بين ذلك بأنهم يأتونها ويجدون الأبواب مفتوحة، لكن الخزنة، خزنة الجنة، لا يأذنون لهم بالدخول حتى يعني يتلقوا الأمر من الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقولون من أحق بذلك من أبيكم، إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، يعني مواجهة عيانا ومقابلة، وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك أو فيطلب ذلك إليه، فيطلب ذلك إليه، عندك فيطلبون هكذا، لا ربما عاد صوب غير غير الصواب، فيطلب على أن الفاعل فعل مبني للمجهول، لكن قوله فيطلبون ذلك يكون الفاعل مبني لإيه؟ للمعلوم. فيطلب ذلك إليه. وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآت الجنة فآخذوا بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شانك فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. هذا الحديث كما سبق أن أشرت وذكرت بأن رواياته فيها مخالفة لما جاء في كتاب الصحيحين ولما جاء في روايات الصحيحين، ولذلك العلماء يعني لم يخرجوه في الصحيح لما فيه من مخالفة، واعتبروا هذه المخالفات ضربا من الشذوذ والنكارة، واعتبروا حديث الصور حديث مضاعف حديث معلل. وقد أشار الشارح أو أشار المهمش والمحقق في الحاشية إلى سبب نكارته وأنه تفرد به راويان ضعفوا، لأن المشهور والمعروف أن الناس إنما يترددون على الأنبياء في المحشر، يعني يريدون الشفاعة في المحشر لا أنهم يريدون الشفاعة في دخول الجنة. وكما مر معنا أيضا أن المخالفة في هذا الحديث كونهم يأتون فيجدون باب الجنة قد أوصد وأغلق، وأن النبي يأتي فيأخذ بحلقة باب الجنة حتى يستفتح، وهذا ظاهره أن الأبواب مغلقة. وقد عرفنا أن هذا يتعارض مع ما جاء في قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. كيف تفتح؟ لا، لأن هذا لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين أبواب الجنة وأبواب جهنم، فقال في حق جهنم وفي حق النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أي فتكون مغلقة. ولذلك صور بعض الناس يعني هذا الموقف بتصوير بديع، فقال إنما مثل أهل الجنة ومثل أهل النار كمثل من يستقبل ضيوفه في قصر ومن يستقبل الآخرين في سجن، فإن السجن من عادته أن تكون أبوابه موصدة ومغلقة ولا تفتح إلا إذا وصل هؤلاء، بل إنهم يظلون عند الأبواب يعني منتظرين من باب الإذلال لهم ومن باب الاستهانة بهم. وأما بالنسبة لمن يستقبل ضيوفه خصوصا إذا كانوا يعني ممن يريد وممن يحرص على لقائهم، فإنه يشرع الأبواب وإنه يفتح الأبواب وإنه يهيئها لاستقبالهم، ولذلك لا يصلون إلا وقد وقد شرعت الأبواب. قال الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني يعني في معجمه الكبير وأبو يعلى الموصلي يعني في مسنده والبيهقي، والظاهر أنه إنما يسوقه في دلائل النبوة أو غير ذلك، لكن علق الشارح على هذا الكلام فقال هذا حديث هو حديث مطول جدا وفي إسناده إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، ومحمد بن يزيد أو زياد هو مجهول وهو في المطولات للطبراني، يعني إلى أن رواية الصور حديث الصور رواية ليست صحيحة. ظاهره هذا أنه يتكرر، فمر عند المحشر ومر عند دخول الجنة، والمأثور أن النبي إنما يفعل ذلك مرة واحدة. وظاهره أيضا أن الناس يترددون على آدم وغيره من الأنبياء أكثر من مرة. ثم قال: هذا هو النوع الأول من الشفاعة، إلا هو الشفاعة العظمى التي هي في التفريج عن الناس من الوقوف في المحشر إلى الحساب. وقال: أما النوع الثاني والثالث من الشفاعة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار لا يدخلونها. يعني هذا النوع الثالث. وأما النوع الرابع فهو شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها إلى يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.